بطلع له فوق ينزل تحت انزل له يطلع لفوق اروح يجي اجيله يروح لحد اما فضي انا مش عارف ادخله منين ادخله شمال ولا يمين.